رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان ها قد جاء رمضان شهر التوبة والقرآن ها قد جاء شهر التوبة والقرآن ها قد جاء رمضان شهر الرحمة والغفران ها قد جاء رمضان شهر الرحمة والغفران شهر الرحمة والغفران شهر التراحم والقيام نال الرضوان ودار السلام شهر التراحم والقيام شهر التعاون والوئام يا مؤمن تعرف بي وخشى نال الرضوان ودار السلام نال الرضوان ودار السلام ها قد جاء رمضان شهر غزوة بدر للمسلمين كان النصر وفيه ليلة قدر خير من ألف شهر فيه غزوة بدر للمسلمين كان النصر وفيه ليلة قدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر ها قد جاء رمضان شهر التوبة والقرآن ها قد جاء رمضان شهر الرحمة والغفران شهر الرحمة عبد الله توب المولاك بالمقضاد الأحياء وحيل الأحساب يا عبد الله توب المولاك بالمقضاد الأحياء وحيل الأحساب فكر في الآخرة قبل دنياك لا تعصي ربي متنا العقاب لا تعصي ربي متنا العقاب رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان